تتحدث عن درس أكاديمي معهد في جامعة، لا أتحدث عن درس تقليد مكان عام. أنا للأسف كطالبة لا معلش قولي رأيك بصراحة، نحن نريد أن ننصحه حتى يرتقي لأنه جامعة. نعم نعم الجامعة في الشارع في المقهى في المقهى. التمييز العادي يعني كان بس به، لكن لا في لا مناقشة ولا تطبيق ولا استنباط ولا تقويم ولا مشاركة للطلاب، يعني هذا سيكون ملل. نعم تمام. عدم مشاركة الطلاب في الدرس خاصة يعني في شرح المفردات يمكن تسألنا لا مشكلة، كان في الوقت كما قلت لك. نعم فسر لنا والعصر ضمن الوقت نحن نقبل بطريقة أكاديمية، لا نريد منك، أنا قلت لا نريد كمية معلومات كبيرة، فسر لي آية ضمن الأساليب الأكاديمية أنا أقبل منك. آية شطر حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأكل، أقبل. أنا أريد كمية معلومات، لا أريد موضوع كاملة، أريد أن تتدرب الآن على أسلوب التدريس، لا أريد معلومات. هذا في الأسلوب يعني كان صعب شوي، يعني تخيل يعني إنه أطفال السن السادسة. أنا تخيل أنا حتى طلاب كبار، لا ربما لا يكون الدرس للصغار. يصلح مثلا ربما طلاب ثانوي يصلح. يصلح. والأفضل أن يحدد منذ البداية إنه هذا الدرس مثلا موجه للطلاب إعدادي ثانوي جامعة، حتى نحن نحاسب على هذا الأساس. جيد. أخي يوسف ماذا تنصح أخونا أخينا يوسف؟ بالنسبة للدرس هو درس شيق ما شاء الله، يصلح أن يكون خطبة جمعة. نعم صحيح. بالنسبة للمدرس المنهجية وما منهجية التي درسناها يعني فيها طبعا أهم الملاحظات، أهم الملاحظات التي ينبغي أن يتنبه لها في المرة مثلا شيء ما ذكرته طبعا تقريبا ما ذكرته تؤكد ما تفاعل يعني بين الطلاب والمدرس مسائل أخرى، ولكن هذه لا أذكرها. أريد أن نرشح شيء جديد بلتها، نريد شيء غير ما ذكرته مروة، أنت انتبهت إليه لم تنتبه إليه مروة، ممكن غير التقويم والمشاركة كموقع في صبورة. جيد. حركة كيف يعني حركة في الصف؟ جيد. أنا بعض أحيانا أن توزع حركتك أخي وتوزع حركتك ونشاطك على السبورة وعلى الطلاب وعلى مكان الجلوس، توزع الحركة حتى حتى تنبه الطلاب تشدهم إليك، لا تبقى لا جالس ولا تبقى واقف ولا تبقى أمامك، يعني نوع الحركة حتى يبقوا معك. نعم صحيح. جيد، ملاحظة جيدة. أيضا يعني الأسئلة بالنسبة للتلاميذ أو الطلاب، هل يعني صحيح التأكد التقويم؟ نعم. ونظراتي للطلاب، ولذلك أنت اضطررت أن تسأله عن الصبر لأنه ما نعم. ما أفسح لك المجال. هل فهمتم؟ هل عندكم إضافة؟ هل عندكم معلومة؟ اضطررت أنت أن تقحم نفسك في الدرس، لماذا؟ أنه ما أعطاك مجال. هذه لأنه ما أعطاك مجال. لا كنت أخشى أن يعطرني. مرضية تبقى وحدك. أنا يا أمي معلومات يا أمي. أضحك الدكتور ضياوة. مرضية يبقى وحده كلهم يخرجوا. أنا لا يتركني معه شارك وشارك يعني أدي واجب أدي المحاسن. أنا أذكر محسن المحاسن كما ذكرتني المحاسن أنه يعني نزع الهيبة، لا توجد هيبة، ما عنده رغبة يعني هذه دخل يعني تجاوز قضية الهيبة من نعم. مواجهة الجماهير نعم. هذه يعني وهذه أول شيء يعني عند أخي محمد ماذا عندك ملاحظة؟ جرح وليس تعديل. طيب الشيخ حسين اتفق ان من حيث الإلقاء فهو جيد، حيث توسع في التفسير شرحا ولغة وتفسيرا. نعم. هل ترى شيء ايجابي هذا؟ نعم ايجابي، ولكنه ضمن القواعد الاسلاميه ليس ايجابي. انت درس وقت تفسير ام لغه عربيه؟ تفسير. ولكن التفسير يعني يحمل فقهيات. مثل التفسير هو من في دينه يحمل مثل مفردات. نحن لا نقرا شرح المفردات، نقول على مباحث لغه عربيه كما تحدث عن التأكيد وحكى عن عده قضايا. لا استعمالها حينما استعملها الله عز وجل لماذا؟ نعم. المهم أنا أردت أن أقول بالإضافة إلى أن الصورة بطبيعتها تحمل يعني فوائد مش علمية على الرغم من كسرها. إذا المعلومات جيدة، الإنقاء جيد. نعم. يعني ولذلك يعني قال الشافعي جمع أكثر من علم. ولذلك يعني قال الشافعي يعني إنه هذا تصحيحا يعني هو قال اسم آخر. لو ما أنزل الله حجات الله تمام صح. وإنما هو تصحيحا الشافعي هو يعني هو الذي قال. يعني فهذا ربما يعني يعني مش نسيان وليس بيان. أحسن الله. تطبيق. الخطأ الذي أسفرت عليه هو لما عرف المكي مش المكي قال بأن هو المكي ما نزل بمكة والمدني مش ما نزل مش بالمدينة. وهذا يعني في اعتقادي انه خطا لان يعني في مكة هو ما نزل بمكه باعتبار الزمان لا باعتبار المكان ولان بعض ايات القران نزلت بمكه بمكه واطرافها وهي في حكم المدني صحيح صحيح لا لا كنت طلبك شو احمد حافظك الله لا لا فقط لا صبر نعم تمام لا هذا ليش لا اشهد يعني لا لا هي اكاديمي حتى اكاديمي سنه علوم القران فا احنا طرق لانه ناقش قضايا علميه ولا الذي ذكرته هو ليس الذي ذكره هو صحيح صح قضيه المعيار العام المكان هو نعم المكان والجنان نعم لانه العلماء قالوا النادر لا عبره له لو كان بعض الايات اعتبرت على انها مدنيه معنى هذا لا عبره لأن المنهج العام أنه ما نزل في مكة مكة نعم. قبل الهجرة قبل الهجرة وبين مكة وبين مكة ومدينة سكنت لكن ربما غدا إن شاء الله نعزوج للدكتور ضياء لو تكرم غدا نعطيك المناقشة لا أخذها منك إن شاء الله لا أول وقت لك شيء أشكر المشايخ كاملين أعطيها لنا أعطينا إحنا لكي نستفيد إحنا كي كثيرة لكي نستفيد أنا سأتسجل الملاحظات حضرتم الدرس وأنا أعطيه إله خاصة بدن إن شاء الله أحتاجنا الله ينورك بارك الله واسمحوا لي بارك الله فيكم الله فيكم لكن أتعبت من بعدك الله ينورك حبيبي لا بالعكس أنتم ستستفيدون من الآن استفيدون لا لا ستأخذون بي معنا كل هذه الملاحظات من الدكتور ضياء بعثنا بك في المواجهة يا سيدي السلام عليكم اسمه في الأسبوع الماضي ولا ما قبل الأسبوع الماضي قسمنا الأسبوع الثالث تفضل الأسبوع الآخر هاي مسؤولية عليكم لكم الدرس مجموعة أنت قلت لديكم مجموعة لطلاب السنة أنا قلت لكم ما الذي ينبغي أن تخبروا به الطلاب ما هي المواد التي يختارون بها والجدول المشكلة أننا أستاذ ضياء لا نتواصل يوم الأحد كلهم هون سمعتني أنا وأنا أخبرناهم وزعتهم الأسماء نعم يوسف حسين الأسبوع الأول بعيد يوسف حسين انتبه محمد محمد كثير ما يحتاج محمد ما سأعطيك سأعطيك الاسم جرد متى دوره؟ تفضل يوسف حسين الأسبوع الأول محمد ناجي اليوم كان يوسف وحسين اليوم نعم تذكرت أنه 30 علامة الإلقاء عليه 30 درجة من النتيجة النهائية ممكن أعطيها النتيجة إذا النتيجة فقط إذا لا يوجد وقت أين تفعل؟ لا ممكن أعطيها لا نريد درس لكي نستفيد أما الرجولة إذا عندك وقت يا رأى أهلا وسهلا وقت مساء في موضوع جاهز بذهنك أخليه على طريق أو نحاول أن ندخلك مع أحد الإخوة سأدخلك معي نختصر الملاحظات وندخلك نعم التوزيع الأسبوع الأول حسين ويوسف الأخ يوسف ما ألقى نعم يوسف أي متى بعد أخي متى بعدين كان محمد الناجي ومروة الأسبوع الثاني وبعدين مصطفى ومحمد العروسي أسبوع ثالث بعد أسبوعين اكتب يا محمد نعم كتب لكي لا تنسى ليس الأسبوع القادم الذي بعده اللي بعده عليك الدرس خلاص هذا ما تختار الدرس الذي يناسبك ولكن اختار درسا سهلا إما حديث قد كريمة إما حديث وإما تفسير وإما فقه هناك وقت فقط كريمة وأخت أمينة في الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع طيب تأخذون ملاحظات؟ نعم. متى هتكون الأولى؟ في 20 24 ديسمبر. مع العقبة تبع. ما زال لنا أسبوعين. ما زال لدينا أسبوعين. والثالث سنأتي به أثناء العقبة اللي هو كريمة وأمينة. سوف الأسبوع الثالث يكون بعد العقبة. لا يكون قبل الوطن مقرر إما قبل إما بعد يعني الأسبوع المقبل إن شاء الله سأفعل إن شاء الله الأسبوع القادم حضر نحاول إن شاء الله ولو تأخرنا على الشهر ربع ساعة بعد المعنى. طيب الأخ حسين كما تفضلتم الملاحظات الإيجابية أن أسلوبه بالكلام واضح يعني لفظه هذا يعاني منه بعض الأساتذة أن لهجته وكلامه يكون بنبرة أو صوت أو أسلوب كلام يعني مخارجه غير واضحة. حسين تجاوز هذا الأمر مخارجه أي تعبيره بشكل بألفاظ واضحة صوته واضح ولكنه غالبا راعى نبرة واحدة وهذا خطأ يمل الطالب من الصوت المرتفع مرتفع منخفض انتبه لتعديل نبرة الصوت من مرتفع إلى منخفض إلى وسط. هو لفظه واضح فمخارجه جيدة يفهم الطالب هي أهم شيء. فالأستاذ الذي صوته ضعيف أو لفظه غير واضح هذا يجعل الطالب لا يفهم ماذا يقول لا تصل إليه الكلمة مشكلة هذه أكبر مشكلة ثقته بنفسه كانت واضحة جيدة على أنه يعني يلقي دروس في المسجد ويخطب معلوماته عموما جيدة أخطأ بخطأين قاتلين أخطأ بتفسير معنى الواو هنا نعم أصلا قال الواو إذا دخلت على الاسم تجر تجر هذا خطأ أصلا لا جاء خالد وزيد أين الجر هنا وعند البداية الواو عند البداية تكون قسم قسم واو قسم نعم تقول الواو إذا دخلت على اسم تجر هذه خطأ نحو هذه معلومة خاطئة معلومات عموما جيدة ولكن لدي أخطأ خطأ أول هو خطأ معلومة الواو باللغة اثنين أخطأ خطأ شديد بالعقيدة هو مذهب لبعض المعاصرين عندما جعل أن أركان الإيمان هو قول وفعل وعمل وأن قول المرجئة هم الذين يقولون فقط أن الإيمان بالقلب وليس هذا قول المرجئة المرجئة قولهم ليس كذلك جمهور علماء أهل السنة أشاعرة ماتريدية أهل الحديث السلفية كلهم يقولون أن الإيمان هو مجموع ثلاثة أشياء إيمان قول وعمل ولكن اختلفوا في تفسير هذه الثلاثة بعض المعاصرين وبعض أهل الحديث يرون أنها أركان ولكن وقعوا بإشكال كبير جدا بهذا الأمر لأنهم بهذا القول أصبحوا نفس قول الخوارج عندما نقول قول فعل وعمل معك الذي لا يفعل الفرائض أو يرتكب المحرمات وكافر خرجوها لنا كما أنه يعارض كثير من الآيات والأحاديث التي لا تجعل الإيمان ركنا من أركان هو شيء مطلوب وهو من الإيمان جمهور أهل السنة والجماعة جمهور أهل السنة يرون أن الإيمان هو مجموع ثلاثة أشياء ولكن اختلفوا هل هو ركن ولا شرط ولا شرط كمال ففرقوا في ذلك ما بين أصل الاعتقاد وكمال أصل الاعتقاد وتمام أو وكمال الإيمان لأنه أخي القول على أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة هذا ليس بصحيح وأن المرجئة هم الذين يقولون أن القول لا أهل السنة والجماعة فرقوا ما بين أصل الإيمان والإيمان بعمومه أنت تناقش ولا يحتاج إلى تفصيل عقائدي لأنه بها إشكال فليس المعلومة التي ذكرها ليست صحيحة تحتاج إلى تفصيل أكثر وإلا نوقع كثير من التيارات والمسلمين بالكفر فنصبح كقبل الخوارج تماما الذين يكفرون بارتكاب ترك الفرائض هذا كناحية معلومات كناحية معلومات أيضا هذا الدرس درس تفسير خطأ كبير عند المستفاضة بالدخول بمباحث اللغة من الجميل أن تشير إشارات من باب كما قال أخي محمد أن تستفيد من علم العربية بتفسير الآيات سواء ألفاظ أو جمل هذا شيء مكتوب أنه من آيات القرآن عربي ولكن هنا ما هو لم يفعل ذلك ودخل بمباحث نعم للاستثناء التأكيد جر حرف جر واو اكثر من مبحث نعم في لا في خسر لا في طب احنا الحقيقه والمجاز فدخل هذا هو بالغ جيد ولكن اكثر جيد ان تشير الى معلومات اصوليه معلومات فقهيه ولكن اشاره يعني لا تاخذ 1% أو 5% او 2% من الدرس اما ان تاخذ وقت هو اخذ تقريبا 20% من الوقت والتخصص تفسير كان على حساب التفسير فلا تقول لي والله التفسير استخدم اللغه العربيه نعم استخدمها ولكن لا تدخل بمباحث النحو والصرف اشير اليها اشاره ولكن لا جيد ان تشير ولكن لا تاخذ وقت كبير والا انه انت لا تريد ان تشغل الطلاب بنحو او درس نحو لا صرف ولا بلاغه تشير اشارات جميله بالعكس هذا رائع ولكن درسك تفسير ينبغي ان يكون الوقت كله لماذا التفسير حتى لا ينشغل الطلاب بموضوعات اخرى الخطأ الاول الذي ارتكبه حتى تنتبه له اكتبه حتى لا تقع نفس الخطأ قام بقراءة عناصر الدرس هذا لا يفعله الاستاذ هل مطلوب من الاستاذ ان يقرا انني سادرس في درس اليوم المقدمه والتسميه وفضلها هذا خطأ أن تضعها للطلاب حتى يعرفوا كيف ستتنقل داخل الدرس ما مطلوب منك فقط تقرأ الآن سنتحدث عن فضلها ما في داعي وإنما تدخل بأركان وعناصر بسلاسل وقد جاء في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ما رأيكم أيها الشباب وأيها الشابات أن نستخرج الألفاظ التي يصعب علينا أن نفهمها هون دخلت أنا بشرح الألفاظ هل ينبغي أن أقول الآن سنتحدث عن شرح الألفاظ هذه تذكر هنا من باب أن تعرف الطالب ما الذي سيدرسه حتى تضع مختصرات من الكلام حوله أما أن تقول المقدمة كذا شرح الألفاظ هذا خطأ إذن لا ما ينبغي قراءة أركان وعناصر الدرس أمام الطلاب وإنما هي للطلاب حتى يعرفوا ماذا سيدرسون هي للأستاذ حتى فكرة ينتبه عن ماذا سيتحدث تدرج أما لا ما ينبغي أن يقرأ حتى دخول من نص إلى نص تنقل من نص إلى نص لا يشعر من عنصر إلى عنصر أو من نص إلى نص بشكل سلس سلس وغير مباشر أما تقرأ هذا شرح الألفاظ كما قالت أختي مروان ليس الأستاذ الذي يحددها دائما يمكن ولكن ليس الأفضل لأنه ربما الذي لديك واضح عند الطلاب غير واضح ربما لديك غامض عند الطلاب غير غامض لأنهم درسوه قبل يوم بدرس آخر كيف تعيد درس الفقه درس فليس الصحيح والأفضل ليس خطأ أن تستخرج أنت ولكنه ليس الأفضل ليس الأفضل من جانبين الجانب الأول حتى تتأكد من المفهوم وغير المفهوم من الطالب نفسه ولا تبني على ظنك أنت لأن الدرس للطلاب وليس لك اثنين حتى تشارك وتفاعل الطلاب هو وسيلة لتشارك الطلاب وتعلم تفاعل استخرجوا لنا الكلمات التي لا تفهمونها استفدت بأمرين أنك تأكدت من المفهوم وغير المفهوم حركتهم فالأفضل أن يستخرجها من؟ طالب الطالب شرحها تفهمها هو أخطأ أنه هو الذي استخرجها وهو شرحها لا ينبغي الطالب أن يستخرجها وأن تترك مجال للطالب أن يشرح هو حتى تعرف شو مدى قوته باللغة العربية عندما تقول مثلا خسر تواصل في النهاية كلمة عربية فهو أخطأ بذلك هو استخرجها وهو شرحها هذا خطأ من لم يستخدم الألوان استخدم الأسود الألوان تثير الانتباه والعين أفضل من الأذن للطالب عشان تعرف تأثيرها كتب عناصر الدرس وهو جيد ولكن لم يكتب أساسيات المعلومات كيف أساسيات؟ أساسيات عشان شرح الألفاظ كان ينبغي أن يكتبها لأنها ستبقى طوال الدرس حتى الطالب يفهم الآية ربما ينسى أنت ذكرتها مرة واحدة معنى كلمة والعصر خسر تواصل أما لو كتبتها هنا سيبقى الطلاب يراها لا يحتاج الطالب أن يسألك مجددا ما معنى تواصل، لأنه يراها. ستختصر على نفسك وقت وسيفهم الطالب أكثر. فهو أخطأ أنه لم يكتب أساسيات المعلومة، لم يكتب بماذا سميت مكية. كان ينبغي أن يكتب سورة العصر تصنيفها مكي حتى يبقى كمان. إذا تكتب أساسيات المعلومات، ليست المعلومات الكثيرة، يعني مثلا شرح المعنى العام هل يكتب؟ لا لا يكتب. الشرح الإجمالي هل يكتب؟ ليس دائما يكتب. المعلومات المختصرة البسيطة المهمة، شرح الألفاظ مهمة. إذا كل ما هو مختصر ومهم بفهم بقية الدرس ينبغي أن يكتب على اللوح. شرح الألفاظ المرئيات يكتب، بالفضل يمكن أن يكتب، تصنيفها مكي ولا مدني يمكن أن يكتب، الاستنباطات ينبغي أن تكتب حتى يراها الطلاب، استنباطات والإرشادات. إذا لم يكتبه هذا خلاص. إذا لم يكتب أساسيات المعلومات، أعطى لن يبسط المعلومات. حتى أنتم كطلاب جامعيين في بعض المعلومات ما فهمتم، عندما تحدث عن قضية التأكيد، عندما تحدث عن أنواع، هل هذا استثناء منقطع ولا كذا، هذا يحتاج إلى شرح. درسنا هذا عدم درس خاص، هو طريقة شرحه لم تكن ميسرة. أنت بتفترض ما درسه وشرحها بطريقة رعب ما تصلح للطلاب. إذا تبسيط المعلومات بدك تحرص، ولو كان طلاب جامعة، أن تشرح بطريقة واضحة مبسطة، مثل قضية استخدام المؤكد القسم، لماذا استخدم القسم؟ انه منكر ولا خالي الذهن، شرح بطريقه صعبه. وكان يغني عن هذا كله ان المؤكدات تستخدم حسب حال الانسان وحسب حال المخاطب، فكلما كان لديه شك او تردد او انكار، كلما احتجت ان تزيد تاكيد من المؤكدات منزلتي. وقال خالد الزهن كان يغني عن هذا كله أن تقول أنه كلما غابت المعلومة أو أنكر الإنسان احتجت تأكيد أن تؤكد كلامه. وما ذكر فسر الإيمان بالعلم، قال أن الإيمان هو الإيمان بالله، ثم قال وقالوا أنه العلم، ثم شرح ذلك واستخدمه في التفسير. طب هو مدام قول مرجوح، لماذا تستخدمه بالتفسير؟ هل هنا كلمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هنا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. مجاز عند المفسرين حقيقة. حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. آمنوا آمن. حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. هل يعني أركان، هل معناه الإيمان بالله وأركان الإيمان، ولا معناه العلم؟ الحقيقة هو الإيمان بالله وأركان الإيمان، المجاز والعلم. هل القول الصحيح والواضح هنا، هل هناك من قرينة تدل على أنه العلم؟ إذا كان هناك قول ضعيف أو مرجوح، ما في داعي تذكر أخواني، تشغل الطالب وتشوشه بمعلومات غير محتملة. الطالب يحتاج إلى المعلومة الموثوقة، قول الجمهور، إلا إذا كان مرحلة علمية متقدمة يمكن أن تذكره على أن تناقش. مجرد أن تلقيه ما في داعي. إذا هو أخطأ، انتقل من الحقيقة إلى المجاز. حقيقة لا، النص ما يحتمل كذا، ممكن ولكن ليس تفسير دقيق. المعنى الحقيقي واضح أنه الإيمان بالله. الجانب التربوي، نحن قلنا الأستاذ الناجح يعطي ثلاثة أشياء، يعطي معلومة، يعطي تربية وأخلاق، مهارة، يطور إبداع ومهارات الطلاب. هو أعطى معلومات إلى حد ما جيدة، هناك بعض الأخطاء، بعض الأخطاء بعلم العربية والعقيدة، هذا ينتبه للإنسان. معلومات اللي أعطاها عموما جيدة، ولكن ما أعطاه من قيم و قضايا أخلاقية وثربوية كانت قليلة، مع أن هذا الوقت، مع أنه الموضوع جدا جميل، قيمة الوقت في حياة الإنسان. أجمل موضوع للحديث عن القضايا التربوية ما أعطانا شيء. أصر الوقت. هل علم الطلاب كيف ينظمون أوقاتهم؟ ما أعطانا شيء. هو يعني درس مشيخي تقليدي بحت. تقليدي. حتى كمشيخ ليس جيد، لأن المشايخ يحرصون كثيرا على التربية والإشارة الأخلاقية، هو حقيقة افتقد ذلك، هو فقط فسر جمل ومفردات، ولكن لا يوجد لفتات تربوية. ثمرة فائدة. أشار إلى بعضها نعم، ولكن هو بالنهاية يحتاج هو الموضوع موضوع تربوي، الوقت وليس موضوع فقهي وليس موضوع عقائدي، هو موضوع تربوي. فينبغي أن تكون التربية هي الطاغية على الحديث، أي هي الأكثر. هو ما فعل. مهارات وإبداع الطلاب أيضا ما يعني ما سأل الطلاب مثلا كيف أنت تقضي أمثلة ثانية أمثلة ذكر أمثلة لم تذكر أمثلة ما حاول أن ينمي الإبداع عند الطلاب مثلا ما سأل أحد الطلاب كيف أنت تنظم وقتك ما بين الدراسة والتلفاز والمدرسة والبيت تقول أن الحديث كله عن الوقت لابد أن أحفز الطالب على كيف تحفز الطالب وتجعل الطالب يبدع أفكار أنه كيف نستطيع أن نستثمر 24 ساعة من حياتنا كلها تسمى لقيمة إذا ما وصلنا إلى هذه الاتجاه مع إعطاء الأمثلة ما وصلنا إلى ما صراحة ما الفائدة وش داني؟ ما شاء الله المدخل مش مدخل الصورة ما شاء الله مدخل جيد نعم يعني موضوع جدا مساعد موضوع تربوي بحت احنا الان ليس نقدر ان ننتقد حسين احنا نريد ان نستوعب درس. كيف الدرس وكيف نلقي الدرس نعم ننقد الدرس ليس لا تفهم المطور الانسان مهارات يحتاج الى عمل وتعامل ومجهود اما ان تصبح عفوا مبدع وعالم وبلا احنا بتصير فمن لم يحضر الدرس اقل شيء يقرا اخر كتاب وانا واجهت له الملاحظات نفسها هذه قبل ان يبدا الدرس قبل ان تبدا نعم طيب استفيد من الخطا ذكرت له كل هذه الملاحظات ولكن هو متعود على القاء الطريقه التقليديه اذا فقط الوقوف اقول نحن نقول اخي لا تستطيع ان تحضر الى الدرس اقل شيء اخي عندك كتاب مستفيد اما تريد ان تطور مهاراتك وعلمك وامكاناتك بلا ستقوم كما انتم اخواني كما تقولون على المشايخ الان انهم تقليديون مثقفون وليسوا ستكون انتم كذلك حقيقه لن تخرجوا عن هذا النمط لان هي امكاناتكم نأخذ الراية القديمة. ما هي إمكاناتك؟ تبهتوا؟ نعم بس بلاش ما بصير شيء. تطوير الذات بلاش يعني. بدأ قراءة، بدأ متابعة، بدأ حضور، نعم. هذه عموما الملاحظة. تبيوا لها أنتم في هذا الدروس القادمة. لازم إن شاء الله. طيب. أوكي نتحسن رويدا رويدا. احنا هدفنا أن نتدرب. نتدرب. نتدرب. ونقاط الضعف لأن مثل أنا واحد يعني يتكلم عن نفسي عندي نقطة ضعف إن الهيبة عندي معلومات عندما أقف أقف استطعت أن تكسر هذا الأمر هذا الذي أريده أريد أن أكسر كيف أكسر هذا أول خمس دقائق ستتعرق وصوتك يبح وتبلع أبلع شيء طبيعي نعم صراحة ولكن بعد ستظهر أن الحاجز هذا نعم يقل قليلا فتدرب لن يكون الأمر الله. والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ هل من إضافات؟ في أحد يحتاج؟ من لا يستطيع أن يحضر أو لديه مشكلات يتواصل معي أنا أساعده. أنا فقط استفسار محمد. نعم. اسمح لي يعني. قلت يعني في قضية الأمثلة هل يعني نذكر بعض يعني أمثلة هكذا حية؟ ضروري. نعم. بعد كل فقرة بعد كل معلومة أن تذكر أمثلة. وأن تطلب من الطلاب أن يذكروا أمثلة. أذكروا نعم. عندما نقول عصر، كيف ننظم وقتنا؟ كيف تقضي وقتك يا فلان؟ ماذا تفعل بعد أن ترجع من المدرسة؟ اذكر لي. اتركه يتكلم، من هو يشارك؟ من هو يبدع؟ يقول لك والله أرجع، آكل، أتفرج على التلفاز، أرى ما عندي واجبات أنام. هو سيشعر بنفسه أنه ما فعل شيء. ما فعل شيء، شوف أكل وشرب ونام وشاهد التلفاز. يعني أنت ما عندك حصة قرآن مثلا صفحة قرآن ما عندك كتاب تقرأ لوحدك ما جلس مع الوالد والوالدة هو يشعر أنه برنامج غلط هو هذا مقصود الدرس وجدان يعني وجدان نعم اخلاق وهي القضايا التربويه التربويه والقيم. بس نقش يعني شيء مهم جدا هو ما تدربنا عليه كثيرا هي الطريقه الارتجاليه في الحديث انك تتحدث وما ترجع الى الواقع من الكتاب وانما ترجع مثلا الى يعني عناصر رئيسيه او كلمات يعني نعم انتم اختاروا موضوع انتم هذا الامر الذي يحتاج الى لا تختار موضوع صعب لا اريد منك اخي شوف لا اريد معلومات تكلف النفس انا اريد الاسلوب اسلوب نعم انا اريد اسلوب الان وطرائق التدريس لا اريد معلومات قيمه ومعلومات لا يهمني ولكن ما لابد منها يعني بس مش خوي في ضغط مش خوي وفاق من حكمه لو مثلا الان ما عليك وانتم مرتين انا ما عندي خشبه مسرح ومن بعد خطوه بخطوه يعني خطوه بخطوه الان نحن تدريبنا على اداء المعلومات سواء كانت قيمه ولا غير قيمه ولا تكون معلومه بسيطه يعني تنزع الحاجز الاول فلا انت تضيع انه هون اضيع على حساب المعلومات اعطى معلومات لغه عربيه ومعلومات تفسير وضيع درس اكاديمي هذا يفصل ودخل عليه موجه تربوي يفصله من الامر لا يقبل يعني لانه ربما يصبح درس في المسجد ربما اذا راعى الجوانب التربويه ولكن لو كان يدرس مثلا في مدرسه تحترم نفسها لا يقبل حتى حركة يعني إنسان كل شيء نعم ملاحظة حركة نظر إلى الطلب كل كتابة يعني هذا أمر ينتج يعطي ظهره كثيرا للصبورة يعني أي يعني أي استنعم نعم فهذا الأمر مهم هي قضية الآن أسلوب إلقاء المعلومة وليس معلومة بحد ذاتها لا شك معلومة مهمة ولكن نحن الآن نريد تدرب على أسلوب إلقاء المعلومة كيف فأنت الآن اختار موضوع جدا متقن له حتى كما قال أخي محمد ما تضطر كل ساعة أن خطأ كبيرة تنظر إلى المعلومة معناته أنت لا تعرف شيء بالمعلومة إذا كنت أستاذ وتضطر أن تقرأ كل شيء أقل شيء أساسيات المعلومات ينبغي أن تكون لديك المعلومات المعقدة أو الطويلة تقول افتح الكتاب لنقرأها سويا أما تكون الشجرة العامة للدرس واضحة لدينا الأدلة التقاسيم الأنواع تكون واضحة وتوزع ولا ستكون أنا ضعيف شخصيا أمام الطلاب ولكن أنتم الآن اختاروا الموضوع أنت متقن له جدا مثلا أنت متقن يا أخي درست عدة مرات أحكام الصلاة وشروط الصلاة تفسير سورة قل هو الله أحد تفسير حديث إنما الأعمال بالنيات اختار موضوع أنت متمكن علميا منه حتى تستطيع أن تعطي أمثلة حتى لا تضطر رجوع كثيرا إلى الوراء إنه تدريب الآن حتى تركز على أساليب وطرق التدريس انتبهنا؟ هدف نعم فلا تضيع وقتك بقضية المعلومات الحارقة وقال الشيخ الفلاني ورد عليه الشيخ الفلاني سبعين. هذه في آخر الدور. قبل الجدول. لا بعد الجدول. بعد. مساليك تدريس العلوم الإسلامية ولكن هو أعطى معلومات عامة. نحن أعطينا معلومات عملية أدق منها. 87. ابتداء من 87. ما بعرف إذا كتبها. كيف تدرس؟ ولكن هو أعطى معلومات جدا عامة لا تصلح عملية كثيرة. يعني تصلح بعضه. كيف ندرس التجويد مثلا؟ كيف ندرس فقط كيف ندرس نعم هذه فهمت تحدثنا عن الفروق التطبيقيه التخصصيه العمليه التي تفيد المدرس ابتداء من انتبه الشباب لازم يطلع عليها 137 100 ابتداء بعد الجداول معلومات كمالية عامه تحدثنا عنها ولكن اعطينا فروق ادق اعطى امثله بعد الجداول نعم ندرس التجويد كيف طريقه التدريس 134 لا تلومي طيب إذا هناك أي أسئلة